بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، فالكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين. واليوم إن شاء الله ندخل في كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يرسل لنا باقي كتب هذا الكتاب وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل به. قال: كتاب الزكاة. ثم ذكر أول شيء باب زكاة الحيوان. نقرأ أولا. قال: إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم، لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء. طيب، هو الجزء الأول اللي افتتح به الكتاب كتاب الزكاة. فالزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء، وقيل تأتي بمعنى الطهارة، خذ من خذ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي اللغة قالوا إذا هي تأتي بمعنى النماء ومعنى الطهارة أيضا. وقالوا في الشرع: واسم لما يخرج من المال طهرة له. وتعريف آخر أو أدق: هو اسم لشيء مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. وهذا يعني مرة أخرى اسم لشيء مخصوص، يعني قدر مخصوص كأنه هيكون من مال مخصوص، لأن ليست كل الأموال يكون فيها الزكاة كما سيأتي معنا، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة التي هو من هو مستحق الزكاة كما جاء في آية التوبة براءة. والزكاة وجبت طبعا بالكتاب وفي السنة وبالإجماع، بإجماع العلماء على وجوب الزكاة. ومن الكتاب بقوله تعالى: كثيرا ما تجد يقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة فعل أمر يدل على الوجوب. وقال من قوله تعالى: ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. ومن هنا الاكتناز يعني لا دون الزكاة. فالكنز كل مال لم تؤدى زكاته. لما جاءت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل مع أبي عائشة أم سلمة، قال: ما هو الكنز؟ قال: ما دام تؤدين زكاته فليس بكنز. لما جاءت تسأل عن الذهب والفضة أو عن الذهب، فالكنز هو الذي لا يؤدى زكاته. وهذا من الكتاب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وحديث ابن عمر أيضا: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. وأيضا لما قال العربية: الإسلام أن تؤدي الزكاة المفروضة، وجعل ذلك. والأدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة على اختلاف على فرضية الزكاة والإجماع طبعا، وهذا من على إجماع العلماء على وجوب الزكاة كما جاءت مبينة على قول بعض العلماء بأن آيات الزكاة التي في الكتاب مجملة وجاء بيانها في السنة، ولأنها لم تأتي في الكتاب فيها نوعية المال ولا المقدار. والبعض قال: آية الزكاة في الكتاب ليست مجملة بل هي عامة تشمل كل ما يتناول اسم الزكاة، والزيادة التي جاءت في السنة بزيادة عن العموم اللي موجود أو تخصيص لبعضه. ولا إشكال أن هذا خلاف حتى في المذهب، هل آيات الزكاة في الكتاب مجملة كما قلنا بيانة في السنة أم لا هي عامة وزيد عليها أو خصص منها ما جاء في السنة. فائدة الخلاف في مسألة الاحتجاج، هل لما تيجي تحتج تحتج بآيات الزكاة اللي في الكتاب ولا تقول مجملة لا يحتج بها؟ لأن الأصل أصوليا إن الأدلة المجملة لا يحتج بها، الدليل المجمل ليس لا يحتج به، فبالتالي لن تحتج بهذه الآيات وتحتج بما جاء بيانه في السنة أو في الشرع يعني أو في الكتاب نفسه. والبعض حتى يقول إن العموم لا يحتج به، هذا مثال، لأنه لكن صحيح العموم يحتج به، لكن عليك أن تبحث إن خصص أم لم يخصص. فإن وجدت التخصيص لابد أن تقول به، إن لم تجد التخصيص تستدل بالعموم. والزكاة على نوعين، زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأبدان زكاة الفطر، لأن هذه هو محلها باب زكاة الفطر كما سيأتي. أما زكاة الأموال على قسمين، قسم يتعلق بعين المال، يعني الزكاة في عين المال، وهي ثلاث: حيوان ونبات ونقدين، أو جوهر النقدين عندنا في المسجد هو الذهب والفضة. حيوان هذا عين المال، الزكاة في عينه، ذلك بيخرج من نفس الجنس زكاة، إبل إبل وبقر بقر وغنم غنم. والنبات اللي هي زكاة الزروع والثمار من عينه أيضا. وجوهر النقدين الذهب يخرج ذهب والفضة تخرج فضة. والثاني يتعلق بالمال ليس من عين المال بل بقيمة المال، وهذه هي زكاة عروض التجارة، تتعلق بالقيمة وليست بالعين. لذلك هو لما بدأ المؤلف الكتاب قال بدأ بزكاة الحيوان، وقبلها قال احنا قرأنا من الجزء الأولاني فقط، قال ايش لحظة، قال نعم باب زكاة الحيوان، فبدأ بزكاة الحيوان، وأحد زكاة الأعيان عين المال، قلنا حيوان ونبات، سيأتي الزروع بعدها النبات، ثم سيثلث بعد ذلك بزكاة جوهر النقدين. فبدأ هو بالحيوان. طب لماذا بدأ بكتاب الحيوان؟ بدأ بكتاب الحيوان اقتداء بكتاب الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أرسله إلى عامله في البحرين يخبره فيه عن مقادير الزكاة. فأول ما بدأ بزكاة الحيوان، وطبعا هو الحديث أصلا قالوا هذه فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن كتاب أبي بكر رفعه إلى النبي، فأنا سأخبرك بمقادير الزكاة التي ذكرها لنفسه، فكان الحديث مرفوع عن النبي، لكنه أبو بكر رضي الله عنه كتاب هذا مشهور سيكون معنا، يعني اللي هو أرسله لعامله، بين لنا فيه مقادير الزكاة في كل نوع من أنواع الحيوان، خاصة في الإبل والبقر والغنم كما سيأتي معنا. فبدأ أول ما بدأ بالحيوانات، ثم بدأ بعد كده بالزكاة وغير ذلك، النباتي أو الزروعي وغير ذلك. لذلك هنا بدأ أرض المصنف بزكاة الحيوان كما قلنا، فقال إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. يبقى حدد لك النعم التي تكون فيها الزكاة إبل وبقر وغنم، ثم استثنى لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وضباء. طب هو ليش قال لا الخيل والرقيق؟ يعني بخبرتكم كده بقى بقالكم كتاب الطهارة والصلاة خلص في المذهب عندنا، و يعني من تدبركم لكلام المؤلف دائما لما يقول ذلك ثم استثنى، يظهر لك ان الاستثناء ده ايش فايدته لما قال لا الخيل والرقيق، يشير الى ايش يعني لما ذكر ذلك في المد؟ لا انا بتكلم كده ملهاش علاقه في الخيل، يعني علاقه بان الماتن لما تقرا الماتن يقول ذاك ذلك، تبقى انت ايش؟ ايوه في خلاف مبدئيا، حتى احنا بنقول في خلاف، يظهر لك انهم اراد يستثني يقول ذلك، يعني يقول لك ان المساله دي فيها خلاف، لذلك اراد ان يبينها حتى يظهر لك ذلك، فقال لا الخيل والرقيق. وهنا للخلاف طبعا نعم كما سياتي معنا في مساله الاحناف وغيره. نعم رقيق العبيد، ايوه ما هو على ان طب ليش العبيد دخل في الموضوع؟ ايوه قياس ايش ده يا دكتور؟ اي نوع من قياس؟ انا شايفك بتبعد عننا شويه، فعايز اجيبك معانا تاني في دروس ما بشوفكش صراحه فيها، ربنا يعينك. بس انا استاذ اصولي. ايوه انت ايش قياس ايش ده؟ ايوه ما شاء الله، ايوه يا رجاله. انا عايز اسمع كده، قياس شبه بين ايش وايش؟ يا اما يلحق العبد بايش او يلحق بايش؟ هنا ايش وجه الالحاق وهنا ايش وجه الالحاق؟ ممتاز، انا سامع الناس بتكتب. قياس على الشبه، احسنت، قياس على البهائم. طب ايش وجهه؟ ماشي، هو خلاص انتوا ضبطتوا من الاصل، هو قياس شبه، اما يشبه الادمي او يشبه الحيوان. ده مش كلام اصولي خالص، لازم تظبط نفسك معايا، الحق نفسك وارجع. ما تقوليش خلقته، هو ده دي عله؟ يعني هو المساله في الخلقه عشان نقول له يرجع؟ لا لا، انا هتشوف هجيبها لكم من هنا قبل ما ابص. ايوه، طب انت رحت ناحيه الحيوان، انا هقبلها منك عشان انت تجيب حاجه تانية. جبت عايز تقول لي ان هو من الحيوان من بيع له قيمه، يباع ويشترى، طبعا ده فكده اشبه بالحيوان. طب برضه ما جبتلناش اشبه بالادمي، قياس على البهائم لان لها قيمه، اما على ايش؟ نفس الجنس. ايه نفس الجنس؟ يعني برضه ليه شعر وراس وحواجب وعينين يعني ولا ايه؟ هو قال لك كده، انت جبت ايه زياده عنه دلوقتي؟ على النقص، النقص اللي هي هم بس بيستحضروا. هو العبد، ايوه حسين، ايوه ايوه انا عايز الادمي. قد يحرر العبد. هو العبد بيصلي بيصوم حاسه ايه؟ المكلف. طب محصوره هنا عشان انت ما جيتش المره اللي فاتت، فهتفضل هنا شويه. هم هنا قالوها بقى، ام على المكلفين يلحق بالحر من باب التكليف او البهائم من باب البيع والشراء، لا عقل ومكلف. جزاكم الله خيرا. ايوه يا استاذ الاصول تطلع معانا، انا براجع معاك اهو عشان انت عارف ان ربنا بارك فيكي بتذاكري. ف طيب قلنا هنا احنا ايه؟ قلنا قياس شبه، وقفنا فين؟ لذلك قال كل ده عشان وقفنا ابو محمد في الرقيق، بس كويس ممتاز. فقال لا الخيل ولا الرقيق. طيب اول شيء نقول قبل ما نفكك الالفاظ، هو قال انما تجب منه في النعم. طيب دليل وجوب الزكاه في النعم؟ قالوا الاجماع. الاجماع عندنا، لانك طبعا هتقول الكتاب موجود، الكتاب حديث كتاب ابو بكر، وقالوا الاجماع قبل ذلك على وجوب الزكاه في النعم، هذه محل اجماع لا خلاف فيها. لكن الخلاف كما سياتي في بعض النعم كالخيل والرقيق كما سياتي معنا. طب المعنى قالوا كثره النفع والنماء. ليش هي؟ طب ليش الزكاه في النعم؟ يعني ايش اللي خلى نعم الابل والبقر والغنم؟ انت عندك حيوانات اخرى، عندك الدجاج وعندك الكتاكيت وعندك الطيور والحمام والبط والسمك مثلا، صحيح مش نعم لكن عندك حيوانات موجودة. هو قال هنا إن فيها كثرة النفع والنماء، يعني كأن هذه الثلاثة أكثر ما، طبعا لو تجد للإبل والبقر والغنم طعام الآدمي غالبا من اللحوم سيكون وغالبها، وأيضا تستخدم في أمور أخرى أيضا. فقالوا كثرة النفع فيها وفيها النماء تلد، النماء فيها كثير، فممكن واحد يبقى عنده إبل يزيد العدد، البقر يزيد، الغنم يزيد، ففيها. فقالوا احتملت المواساة في الزكاة لما فيها كثرة النماء، فبما ان فيها نماء يبقى هنا جاء معنى الزكاة بالمواساة، ان الغني اللي عنده نماء في هذه الاشياء يواسي الفقير فيؤخذ منه ويعطى للفقير. لذلك قالوا لا تجب في الوحشي منها، يعني البقر الوحشي والغنم الوحشي او مفيش غنم وحشي والابل، هذا لا يجب فيها، وهذا اجماعا ايضا. ليش؟ لان ما فيش فيها نفع، الوحشي ده انت مش مسيطر عليه، والنماء مش لك، اللي هو انت لا يمكن ان تسيطر عليه، فبخلاف الانسي اللي هو نعم الانسي. طب انتفاء الوجود ايش؟ الانسي المستانس يعني المستانس. طيب هو انتفاء غير هذه الثلاثة. يعني احنا قلنا البقر والغنم والإبل، فقلنا ثبوتها بالإجماع. طب انتفاء غيرها، يعني الحمير لسه ما فيش فيه زكاة، البغال. طيب هذه بالإجماع أيضا، لكن حدث الخلاف في الخير. وأيضا لكن الخير الذكور أيضا اتفقوا على ليس فيها زكاة. الخلاف في إناث الخير، المذهب عندنا إن الخيل بالكلية ليس فيها زكاة. ليش؟ ولا العبيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة في الصحيحين: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فنحن أخذنا بالعموم في كل الخيل إناث وذكور ليس عليهم صدقة، ليس عليهم زكاة. الإمام أبو حنيفة خالفنا، قال الزكاة في إناث الخيل فقط، أو لو كان إناث الخيل مفردة، يعني هو عنده إناث فقط للخيل، أو إناث خيل مجتمع مع ذكور، فقال أيضا فيها زكاة. وقلنا هنا هذا، لكن عندنا استدلنا احنا بالدليل الصحيحين انه ليس هناك زكاة، ولا حديث يعارض هذا الحديث، لان لم نجد والله اعلم في السنة ما يعارض هذا الحديث حتى نقول بزكاة في الخيل او في العبيد. طبعا احنا مش بنتكلم هنا عن الخيل والعبيد للتجارة، دي عروض تجارة مسألة اخرى. هنتكلم عن الزكاة في عين المال مش في قيمة المال. يعني لو واحد عنده عبيد وعامل مزرعة خيول وبيتاجر، مسألة اخرى، دي عروض تجارة. احنا بنتكلم هنا باب ايه تتذكروا، باب زكاة العين، عين المال. فبدأنا بالحيوان، فالكلام هنا ان ليس هناك زكاة في الخيل، يعني اللي عنده 1000 من الخيول مثلا ما بيعملش فيها شيء، هي بتولد معاه وقاعدة وخلاص كده، هون زي هذا لا يزكي عنه. لكن لو كان عامل مزرعة خيول ومتاجر، هذه تكون عروض تجارة. كلامنا هنا عن العين وليس على القيمة، لذلك قلنا لا زكاة في الخيل عندنا. طيب ثم قال: ولا المتولد، والمتولد من غنم وضباء. يعني لو عندنا غنم ونزع يعني على ضباء، على ظبي، فتولد من الغنم والضباء والظبي شيء مشترك، قالوا عندنا لا زكاة فيه. طب ليش لا زكاة فيه؟ قالوا الإشكال إن عندك في الغنم الزكاة واجب، وفي الظبي ليس فيه زكاة، فقالوا هنا غلبوا الحاضر على المبيح، فقالوا لا زكاة لأنه لا يسمى غنما، هو متولد، ونحن عندنا زكاة في الغنم الخالص، وهذا لا يسمى غنما فقط، وبالتالي ليس عليه زكاة. خالفنا في ذلك الإمام أحمد، قال تجب الزكاة في المتولد من الظبي والغنم، سواء كانت الإناث غنما أو ظبيا أو ظبيا. يعني الإمام أحمد قال تجب سواء كانت الإناث، يعني الإناث هي اللي كانت الغنم أو كانت الظبي تجب. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قالوا إذا كانت الإناث غنما وجبت، أما لو كانت الإناث ضباء فلا تجب. طيب نحن ليش قلنا لا تجب؟ قالوا لأنها لما تولد عن الغنم والضب ما استطعنا نقول نتمخض عنها غنبا ظاهرا الحمد لله، والشرع جاء بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأنت ما تستطيع تقول إنها غنما فقط وتسكت، لا هي متولدة من الغنم والضباء. ثم عندنا ده أولا إن ليست غنما، لا يطلق عليها اسم الغنم جنس الغنم، هي متولدة من غنم والضباء فخرجت من الغنم، ده أولا. ثانيا قالوا هذا المتولد لا يجزي في الأضحية، لا يجزي في الأضحية عندنا وعند غيرنا أيضا، لا يجزي في الأضحية، فما دام لا يجزي في الأضحية أيضا، هذا الحيوان الذي في الأضحية لا يجزي عندنا في الزكاة، كانوا أخذوه من باب القياس أيضا. أشكل علينا من المذاهب، قالوا لكن المحرم إذا قتله الضابط نقول له أخرج عنه غنما شاتا، يعني لو قتل المحرم في الصيد اصطاد ظبيا فقالوا نخرج جواه مثل ما قتل من النعم، فهنا ايش قالوا؟ يخرج ده مشاه، فجعلناه في حاله الجزاء المحرم كالشاه، فأرادوا أن يشكلوا علينا بذلك، فقلنا لهم وجب الجزاء على المحرم للقتل لتعديه وتغليبا للتحريم، والإحرام مبني على التغليظ والزكاة مبنية على التخفيف في الأصل، فإحنا غلظنا عليه لأن هو خالف الشرع في الإحرام واصطاد، لكن الزكاة أصلا مبنية على التخفيف، إياك وكراء أموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فذلك قالوا غضبنا عليهم بمخالفة القياس الإحرام الصيد في المحرم على تكون في الزكاة، يعني قياس مع الفارق، ولذلك تبقى بأن ما تولد من غنم أو ضباء لا يكون فيه زكاة عندنا، وهو الراجح خلافا لباقي المذاهب كما بينا. طيب الإبل اسم جنس والبقر اسم جنس، طبعا حيوان المعروف، حتى ما ندخل لغة في تعريف الإبل والبقر اسم جنس، حتى قالوا مشتقة من بقرة الأرض، يعني كانها بتشق الأرض، ذلك البقر يستخدم في الحرث والزرع أحيانا إنه بيشق الأرض، والغنم اسم جنس أيضا، والنعم اختلف فيها العلماء على متى تطلق النعم، بعضهم قال تطلق على الإبل والبقر والغنم ثلاثة، والبعض قال لا تطلق على الإبل والبقر في الأصل، وبعضهم قال تطلق على الإبل والغنم، والبقر ليس من النعم لكن نزل تغليبا، فأصبح هذه كلها لا إشكال عندنا، الثمرة فيها ليست ذات فائدة فقهية، لكن هي لغة إما على الثلاثة تطلق معا أو تطلق على الإبل لاتفاق الإبل داخل، بعضهم أخرج البقر وجعل الإبل والغنم، والبعض أخرج الغنم وجعل الإبل والبقر، لذلك وكلها موجودة عند علماء اللغة يرجع لها. طبعا النعم ولا جمع الأنعام وغير ذلك. طيب هذا قبل أن ندخل في أنصبة الإبل، نصلي الأول إن شاء الله ونرجع سندخل في أول شيء بدأ به زكاة الإبل كيف تزكى، فذكر لنا الأنصبة والمقادير التي تخرج عنها. إن شاء الله بعد المغرب نعود إن شاء الله ونكمل الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف هنبدأ الآن في أنصبة زكاة الإبل. قال ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم نقول ليس في مدونة خمس ذود من الإبل صدقة، إذن الدليل أول النصاب لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة، يعني الشاة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ليس فيها شيء، لما بلغت الخامسة الإبل فيها شاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول النصاب في حديث أبي سعيد الخدري في ليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، حديث صحيحين. طيب وقلنا أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في كتاب أبي بكر وفي بيان الصدقة أول ما بدأ بالإبل، وثم قال وفي عشر شاتان وخمس. من ملك خمسة من الإبل عليه صدقة زكاة يقرش شاتاً. ركزوا في الأول، هو مفيش خلافات في اللي جاي، بس ركزوا بس مش مطلوب كده عشان أنا نقدر نسترسل. طيب فقال لا شيء في لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. وهنا فيها حكمة على أنه الخمسة من الإبل الواحد واثنين وثلاثة وأربعة هذا له قيمة عند العرب، وإن كان العدد هذا القليل خمس لم يستطع أن يخرج منها من نفس الجنس وهو الإبل، لأن سيكون قيمة الإبل بالنسبة لخمسة كبيرة، فجاء الشرع بالتخفيف خلافا للأصل، لأن الأصل أنك تخرج من نفس الجنس إبل يخرج إبل، وهنا جاء بالإخراج شاة فقط إلى 25 شاة و 25 إبل سيأتي معنا، لأن هذا من باب الرفق والمواساة بأصحاب الإبل، لأنك لو قلت له عنده خمسة يخرج على أقل ما إبل واحدة يخرج الخمس، هذه كبيرة، فجاء الشرع بالتيسير يبين هنا على أن المسألة فيها أيضا يعني التخفيف في على أصحاب الأموال ما دام لم يملك عددا كبيرا، فقال هنا خمسة من الإبل يخرج عنه شاتا فقط واحدا، وفي عشر شاتان وخمسة، وفي عشر شاتان وخمسة عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض، نقرأ، وستة وثلاثين بنت لبون، وستة وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وست وأربعين أو ست وسبعين بنت لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. طيب، هذه المقادير مقدرة شرعا، يعني هذه الفريضة، وقلنا هذه كلها مكتوبة في حديث أنس الذي قال فيه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وجه إلى البحرين، إلى عمل البحرين كتابا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله أيضا، فمن سألها من المسلمين فليعطيها، ومن سأل فوقها فلا يعطى، أو من سئلها من المسلمين فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ثم ذكر في أربع، هنا قال إيش حتى في الكلام أبو بكر، قال نفس الحوار، بص، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمسة شاة، يعني هو نفس المسألة، إحنا عندنا إلى 24 من الإبل ستخرج شياه، لكن عن كل خمسة شاة، إذن أول خمسة شاة واحد، عندك 10 شاتان، طيب عندك 15 ثلاثة، عندك 20 أربعة، إلى 24 أنت ستخرج أربعة. طب لو عندك 9 واحدة، 14 شاتان، 19 ثلاث. طيب هنا يدل لك على أنه الوقص غير معتبر، الوقص ده اللي هو الفارق ما بين شريحة وشريحة لا يعطى عنه، وهذا مهم في الإبل هنا، لأنه في أمور أخرى ستجد أن الوقص ممكن محسوب، الذهب والفضة مثلا الوقص محسوب، لأن النصاب 85، لكن فيما على 90 100 120 كل ما تعلو كل عليه سيأتي الفضة، لكن هنا الوقص لأنه قال من إيش، لأنه بعد كده قال من 25 إلى 36، يبقى من 25 الملك 25 زي اللي ملك 27 زي اللي ملك 29 زي اللي ملك 35 كله سيخرج بنت مخاط سنويدا لأن المسألة إيش، لكن هنا نقول من 25 ل 35 بنت مخاط أنثى، ما قال بنت مخاط أنثى. طيب ثم من 36 إلى 45 بنت لبون أنثى، 46 إلى 60 حقة، والحقة طروقة الجمل، بين الأعمار. طيب ماشي، نعم، لأن في ابن لبون، فعلى ذلك أنا قلت بنت لبون أنثى تأكيدا مش أكثر لغة، مش فيها شيء، شدوش عليا كده يا جماعة شوية، ف سموها طروقة الجمل، طروقة بترقها الجمل، نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 20 و100 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب ما الدلالة؟ هو انتبه هنا، الحديث ممكن كان يعمل لك مشكلة في مسألة الوقص، ليش في الوقص؟ وأن مثلا قال في كل إيش؟ أو الحديث في كل خمسة من الإبل شاة، صحيح؟ ممكن أحد بعض العلماء قال لها الوقص معتبر، ليش الوقص معتبر؟ قال لو لم يكن الوقص معتبر لقال في كل 9 من الإبل شاة، فاهمين؟ ما هو لما قال كل خمس بجعل كل خمس شاه، طب 6 و7 و8 و9 فقال لو كان الوقص غير معتبر لقال في كل 90 من الإبل شاتا. ايش يعتبر غير الوقص غير معتبر او معفى عنه حتى التسعة، لانه بعد ذلك قال في كل 10 ما أتش في كل 10. فاهم كتير. هو قال لا لا، هو الصحيح بقى إيش نرد عليه؟ قال لا، الصحيح هو أن الوقص غير معتبر. ليش؟ لأنه قال في كل 5 شاة، فيدل على الوقص غير معتبر. هو عايز يستشكل يقول لك، هو قال لك إيه لما قال عليه السلام في 5 من الإبل في أول 5 شاة، فلو قال لو الوقص مش معتبر لكان لقال في كل لغاية 9، فقلنا لا هو قال في كل 5، وبالتالي هنا دل ذلك على ان الوقص غير معتبر، انه اعتبر ان الخمسه هي اللي عليها، فما دون الخمسه ليس عليه، سواء 5 10 15 20 الى 25. فهذا الصحيح ان الوقص غير معتبر، والاستشكال في ذلك لا ايش لا قال. طيب قال بنت مخاض، تاخذ الاسماء مع السن، ده مهم جدا. بنت مخاض، ولما قلنا انثى قلنا من باب التاكيد بس عشان نقول هو ليش، وكمان لا افتكرت، لا ده مش تأكيد فقط، ده هو احترازة من الخنسة، لأن سيأتي الخنسة لها إشكاليات احترازا، وفي خنسة في اللي في خنسة في خنسة في اللي حتى في الحيوان. فلما قال بنت مقاد أنثى ليحترز من الخنسة، غير أنه يؤكد في كتاب أبو بكر قال أنثى، كتاب أبو بكر قال أنثى، فهنا بنت مخاض أنثى قال احترازا، هنا عند العلماء قالوا احترازا من الخنثى. طيب ايه هي ال بنت مخاض اللي دخلت انتهت من السنه الاولى ودخلت في السنه الثانيه، فلما الابل يدخل في السنه الثانيه الانثى طبعا يصح انها تحمل فتكون من اصحاب المخاض والحمل المخاض، فممكن تحمل مرة أخرى لما تكون في السنة الثانية لا لها أن تحمل، فقالوا بنت مخاض نسبة إمكانية الحمل في السنة الثانية فتكون من المخاض فسميت بنت مخاض. ثم بنت اللبون الثانية وطعنت في الثالثة، ليش؟ قالوا لأنها لما حملت ووضعت فأصبحت ذات لبن فكانت بنت لبون، ولا هي التي طعنت في الثالثة، انتهت من الثانية وطعنت في الثالثة. و الحقة التي خرجت التي انتهت من الثالثة وطعنت في الرابعة، التي انتهت من الثالثة وطعنت في الرابعة، والجزعة التي بلغت الرابعة وطعنت في الخامسة أو دخلت في الخامسة. هنا طبعا لابد تحفظوا المسميات، لان مثلا في فرق بين جزعه الابل وجزعه الغنم، في فارق من ذلك. فنقول هنا طبعا الشرائح احنا نبين الان، فقلنا بنت مخاط ارجع تاني قال في 24 من الإبل فمن طعم، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها إيش؟ أيوة يعني أنثى بنت مخاض، يعني في الثانية وصلت الثانية. لا لازم، لا يشترط، هي نسبة ليه سميت بنت مخاض؟ قلنا لأنها يمكن أن تحمل، يعني لا يشترط أن تكون حامل إلا تقل بنت مخاض، يعني هي التي وصلت إلى السنة الثانية فقال يمكن لها أن تحمل فكانت من أصحاب المخاض، لذلك سميت بنت مخاض. وقالوا بنت لبون لأنها انتهت من الثانية ودخلت في الثالثة، فلو كانت حملت ستكون عندها لبن فنسب إليها بنت لبون، وهكذا فقط. لكن هو الأعمار المهمة تعلم متى تكون هذه بنت لبون ومتى تكون هذه ما هي الجزعة وما هي بنت اللبون. ايش؟ بنت المخاض واحد ودخل في الثانيه واحد وثاني. الله ينور كده. بقول لك ركز معايا شويه. قال ثم في كل، طب الشرايح بيناها خلاص وكل واحده قال ثم في كل 40 بنت لابون وكل 50 حقه. يعني الان لو وصل هنا ان عنده من الابل لغايه ال 120 بيان الشرائح، طيب اصبح في كل 40 من 120 بعد ال 120، يعني من 120 كل 40 لو وافق العدد، يعني مثلا لو قلنا 30 عنده 130، 130 كده يبقى فيها كام؟ 40، 43 يبقى يطلع 3 بنت لابون. ممكن تبقى 50 وكام و80، ممكن يطلع 2 بنت لابون وحقة، صح ولا ما ينفعش؟ ايش؟ لا الكلام هنا بعد ال 120، يبقى هنا مش هعتبر من بعد ال 120 يتم الحساب هكذا وليس قبل ال 120. يبقى ال 130 ما عندوش غير انه يقول سيخرج الثلاثه بنت لابون فقط. لو وصل ال 160 اربعه بنت لابون، لان في كل 40. لو وصل 200 من الابل اما يخرج خمسه بنت لابون او اربعه حق، 200 200 اما يخرج خمسه بنت لابون، خمسه بنت لابون لكل 40 او اربعه حق، يعني 50 في كل واحده، لانه قال لنا ثم في كل 40 بنت لابون وكل 50 حق، وهنا الحساب يستقيم على ذلك. طيب لو لسه ما قلناش حاجه، لسه ما يعني ما انتظروني بس فاكر. طبعا هذا الكلام اللي قلناه قائم الجمهور في مسألة ال 120، ما زاد عن 120 يبتدي 40 حق، 40 بنت لابون و50 حق في كل واحد، لأن الإمام أبو حنيفة قال غير قال في الجمهور، قال إذا وصل ال 120 بعديها يرجع مرة أخرى يعود يحسب من أول وجديد كأنه 120 أخرى، وهذا ليس بالراجح، لكن إحنا عشان ما نتفرع أبو حنيفة قال إذا زالت عن 120 يستأنف الفريضة يرجع بقى تاني لكل خمسة شاه لغاية 25 وهكذا، جعلها لكل 20. لكن الصحيح هو قول الجمهور ووافقنا الإمام أحمد لذلك، وأيضا رواية عن الإمام مالك، ولكن الإمام أبو حنيفة قلنا خالف في ذلك. طيب قال هو بنت المخاض لها سنة، هو ذكر قال قلنا ليش؟ لأن أمها آن لها أن تكون مخيضا، أم البنت المخاض يعني أمها ممكن تكون حامل بعد السنة تحمل مرة أخرى. أنا دخل وقت حمل الأم مش هي، أنا لأن الحقة الطروق دي اللي هي تطرق وتحمل بعد ذلك، مش هي اللي هتحمل بعد سنة، أمها اللي تحمل ممكن بعد سنة أخرى. يعني هي سميت بنت المخاض لان هي بنت الام التي ممكن ان تحمل بعد عام اخر منها من ولادتها، لان هي طبعا مش هتحمل بعد عام اصاله. واللبون سنتان، هتكون امها ذات لبن. انا بس اصحح لاني ما قلتش امها، فهو يمكن ده اللي اشكر عليكم ومشي والله. امها طبعا هتقولون انها بعد ما تحمل وتضع يكون ذات لبن، تحمل يكون لها لبن. الحقه قالت لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، وهي طروق الفحل، يعني الفحل يمكن أن يطرقها وتكون تحمل بعد ذلك. دي الحقة، يقال للذكر حق، يعني الحقة دي الأنثى وحق الذكر، تمام. الجزعة قال والحقة ثلاث والجزعة أربع، يعني انتهت من الأربع سنوات لا هي أربعة صح، المسنة هي الخمسة، هي الجزعة أربع سنوات، وجزعة للذكر للأنثى وجزع للذكر، يعني هذا يطلق على ذكر والأنثى. وهنا ليش قالوا؟ لأن مقدمة أسنانه تجزع، يعني بتقع، تبتدي تقع، ممكن مقدمة الأسنان تسقط، فسميت جزعة لذلك، هي الجزع من السقوط، لأن مقدمة الأسنان بتقع وهي في سن الرابع، ودي اللي طبعا يحتاجوا يعرفوها بقى في مسألة الأضحية لما بينظروا أحسن للسنة ليها يعني. وبعضهم قال، بعضهم لا، ده قالوا دي لأنها لا تسقط الأسنان لتكامل الأسنان، يعني معنى ثاني عند البعض قالوا هذه لتكامل أسنانها وليست لسقوط الأسنان، معنى واحد يعني، هذا طبعا غير تلك لكن كله في اللغة موجود. طيب أكملت الرابعية في الرابعة، نعم. طيب الخامسة مسنة لا تكون الخامسة، هي دي في الرابعة، الجزعة الرابعة صراحة يعني عمرها أربعة. طيب قال والشاتو اللي هي المطلوبة تخرج في النصاب، شال واجبة اللي هي في دون 25 لسه في نصاب الإبل على فكرة. قال جزعة ضأن لها سنة وقيل ستة أشهر. طبعا دي مسألة عندنا لو تذكروا يمكن أخذناها من قبل يعني في متن شفاية الأخيار لما تكلمنا في الزكاة، قلنا عندنا جزعة في المذهب اللي هي الضأن العمر سنة، هي فيها خلاف، الجمهور يرى أنها ستة أشهر، لكن وقال هنا جزعة ضأن لا سنة وقيل ستة أشهر، ستة أشهر دي توافق الجمهور، ونحن عندنا ذلك بيقول الضأن يعني اللي هي الأضحية وغيرها اللي هي تجب هنا، المعتمد عندنا يكون لها سنة لو كانت ضأن، أما الماعز سنتين وقيل سنة سيأتي أيضا. طيب و طبعا نعم هو ده سنة، لكن هو بتكلم هنا عن السنة، إذا قال هنا جزعة ضأن لا سنة وقيل ستة أشهر أو ثنية ماعز لا سنتان وقيل سنة، يعني إما يخرج ضأن عمره سنة أو ماعز سنتان، وقول الثاني سنة يوافق الجمهور أيضا بذلك، والأصح أنه مخير بينهم، التأخير هنا بين الضأن والماعز مش السن، التأخير أنه إما يخرج ضأنا أو يخرج ماعز، هذا التأخير، ولا يتعين صحيح غالب غنم البلد، يعني هل لو البلد عندنا في الضأن هنا في نوعين البلدي، لا في البرحي كمان اللي هو المطروحي صحيح، الاثنين غالب يعني ممكن تعتبر ان البلدي والبرحي برقي ولا برحي، البرحي ده في البلح، نعم برقي، نعم. فنقول هنا الاثنين من غالب البلد. طب لو في جيز داني او جيز من افريقيا، هنا يقول لا يتعين غالب غنم البلد، يعني اذا هو لا يلزمك بغنم البلد، غنم البلد لا يتعين ذلك. قالوا ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاة، فقالوا أطلق، فإذا المسألة على أي شاة موجودة داخل لك تخرج من ذلك. طيب ودي أوجه عندنا، إن عندنا الوجه الثاني يتعين غالب البلد، قالوا ليش؟ مال وجب في الذمة فيتعين فيه عرف البلد كالكفارة، والثالث الوجه الثالث قالوا يتعين لو صاحب الإبل عنده غنم مع الإبل والبقر، يبقى على حسب الغنم اللي عنده هو اللي يتعين عليه، أحيانا البعض يبقى عنده مواشي، فلو عنده غنم يبقى على يتعين عليه نوع الغنم اللي عنده، ولم يكن عنده غنم خلاص لا يتعين عليه نوع الغنم، هذه وجوه، لكن المعتمد عندنا أنه لا يتعين غالب البلد. وطبعا هذا اللي رجحه حتى النووي في المهذب أعتقد في الشرح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمس شاء فلم يعين، فهذا الأصح. طيب قال وأنه يجزئ الذكر، إيش؟ أنا ما يأتي بقى سيأتي في النقد، في مسألة النقد الآن يتعين غالب نقد البلد في بعض الأمور، نعم يشير، نعم نعم. قال وأنه يجزئ الذكر، الذكر يعني الجزع من الضأن، مش الجدعة، جزع من الضأن والثني من المعز، كالأضحية. يعني هنا لا يشترط الأنثى كما سيأتي بنت مخاض لو مش موجودة إيش يفعل، أو بنت لابون إلى غير ذلك. هنا قال يجزئ الذكر. وطبعا عندنا وجه ثاني، لا يجزئ الذكر، لابد من الشاك تكون أنثى، والصحيح هو الوجه الأول عندنا في ذلك. وكذا بعير الزكاة يجوز ذكر أو أنثى. نعم. وكذا بعير الزكاة عن دون 25، يعني ايش يقصد هنا؟ لو كان عندك 5، وكذا بعير الزكاة عن دون 25، يعني لا لا لا لا هذه الجملة بس، لا لا مش هكذا أقول لك، بس هو قال إيش بس أبديها. قال أنه يجزئ، والأصح أنه مخير بينهما، وأنه يجزئ الذكر. قال وكذا بعير الزكاة عن دون 25، ويقصد هنا ان لو كان البعير اللي هو احنا دون 25 بنخرج ايش؟ شاه شياه. لا، لو كان البعير قيمته اقل من الشاه، يعني احنا قلنا في الايش، يعني حتى لو كان البعير قيمته اللي عنده ده اقل من الشاه فهتخرج شاه. مش هو احنا قلنا هو خلى كل 5 شاه لغايه 24 تخفيفا؟ هو قال وكذا بعير الزكاه عن دون 25، يعني لو كان قيمه بعير الزكاه يقل قيمته عن الشاه ايضا ستخرج شاه. قالوا لأنه إذا أجزأ عن 25 فيجزي عن دونها. يعني هي المسألة هي أجيبها لكم تاني، هي الشاف في دون 25 هي مسألة خلاف هنا فين؟ هل إخراج الشياء في دون 25 أصل ولا بدل؟ خليك مع دكتور هتيجي نسيبك من الشرح هديهم بعدين. أصل ولا بدل؟ لا أصل. وهنا الخلاف في المسألة. قالوا أصل، إذا كانت الشاة تخرج فيما دون 25 إن النص جاء فيها فقالوا أصل، يبقى لو كانت أصل حتى لو قيمة الشاة دي أعلى من قيمة البعير هنخرج الشاة لأن ده الأصل. لو كانت الشاة بدل عن البعير، يعني إحنا رحنا للشاة لأن الشاة قيمتها أقل عشان ما نجعله يخرج من أنفاس النفيس أمواله، فتكون الشاة كأنها بدل. فلو وجدنا بأن الشاة قيمتها أعلى يبقى نرجع للأصل وناخدش البدل، وهنا منشا الأصل. لكن هو يريد أن يبين لك لا، وكذا بعير الزكاة من دون 25، يعني لو كانت قيمتها البعير بقيمته أقل من الشاة سنخرج الشاة أيضا لأن ده أصل في الإخراج. لأن عندنا وجوه أخرى، وجوه أخرى قالوا لا، لا تجزئه إن نقص عن قيمته. يبقى انت هو يقصد، يعني يقصد هنا بس ايش عندهم 25، طيب كما قلت هو بعيد الزكاة، يعني الذي لا يجزئ في الزكاة، يقصد انه الذي لا يجزئ في الزكاة لا يجزئ هنا، هو نفس اللي انت موجود عندك اللي هو قال لو كانت له سنة الا يوم لا يكفي، لكن هو هنا المقصود لابد شاة، حتى لو كان قيمة الشاة دي اكبر من البعير، من قيمة البعير. يعني احنا لا يستطيع ان يخرج بعيرا، نفهمني بس، لو هو غطى 24 لو قال انا هخرج ابل لا تجزئه عندنا. انتوا وكذا بعيد الزكاة عن دون 25 وان كان نعم هو مش مذهبنا للاسف، انا خلطت ما بين مالك واحمد ومالك، هما قالوا لا يجزئ، احنا عندنا يجزئ. نعم هو هو يقصد هنا، نعم يقصد ان البعير ممكن كما يخرج عن 25 ممكن يخرج عن 24، ولو كانت قيمته اقل من الشاه قالوا يجزئ، ودي ترجع لمساله هل هي الشاه اصلا ام بدل، لكن هو عندنا تجزئ. انا وهمت لان هو عند الامام احمد لا تجزئ، وعند الامام مالك قالوا لا تجزئ، ودي اصل المساله، هي هو الشاه اصل ولا بدل، لو قالوا الشاه اصل يبقى هنا لا يجزئ البعير، لو قالوا لا ان الشاه بدل يبقى قالوا اذا كان البعير يجزي عن فوق 25 فمن باب اولى يخرج عن 24 حتى لو كانت قيمته اقل من قيمه الشاة. والمذهب عندنا انه يجزي، انا يعني انا وهمت فيها، لكن المالك والامام احمد قالوا لا يجزي، لابد يخرج شاة اشياء هي الاصل، وهو ده اصل المساله. هي الاشكال فيها ايش؟ انك كده قدمت القياس، ما احنا قلنا كده معناه ان احنا قلنا انها بدل، وهو لا اصل عندنا انه ممكن يخرج زياده عنه، لكن هو الاشكال لو كان البدل لو كان البعير اقل قيمه من الشاة قالوا نعم يخرج ايضا، وهذه حق فيها نظر، يعني قالوا لو كان البعير قيمته اقل من الشاة لا ان يخرج البعير، لان احنا قبلنا منه البعير بعد 25، فلماذا لا قبلوا بعد 24؟ قالوا ذلك. طب نسبه المذهب، خلاص المذهب يجوز، انا ارجع عن اللي قلته لانه وهم مني، لا لكن الامام مالك والامام احمد قالوا لا يجزئ، قالوا لا يجزئ، قالوا لي كانه اخرج بعيرا عن بقره، يعني كانه جه في البقر واخرج بعير عن البقر، احنا هنا شاه وانت اخرجت بعير ايضا، لكن احنا عندنا طبعا ان احنا اخرجنا، ان نرد عليهم ان احنا اخرجنا من جنس المال بعير من بعير، بخلاف اللي هم قالوه أصالة يعني، وهنا قالوا رفقا بالمالك. المهم المذهب عندنا أنه يجوز ذلك، هو على الوجه المعتمد كده اللي احنا عندنا أصلنا ثلاث وجوه، هنا على هذا يعتبر أن هي كأنها بدل، كأنها كده بدل. نعم على اساس ان كل ان انا ازكي عنه بعيد فبتكون ان انا اضمه اخير. وعلى فكره هو الرافعي لا خلاص، هي كما انتم ان وصل، هي هو المعتمد، هذا هو المعتمد انه يجوز بعيد الزكاة عن دون 25. نعم طبعا لما قال بعيد الزكاة يعني لابد يشترط بالسن، السن الذي قلناه الان، يعني اقل من سنة لا يجزي، لا يكون بعيدا للزكاة. طيب يعني فينا 25 عليه بعير عادي معروف، واقل من 25 نقبل عليه البعير، أنا أخبر. يعني هاب إنه جي في الخمسة من الإبل وقال لك أنا مش أخرج شيء، أنا أخرج إبل. قد نقبله عندنا. لابد طبعاً يكون من سن الزكاة. أقل شيء. اللي هو عدة سنة. ما هو عدة سنة ودخل في الثانية. أقل من سنة بيوم بنت بخاط. ما هو أول شيء طبعاً 25. فلو جي عند الخمسة من الإبل وقال أنا سأخرج إبل، قبلنا عندنا. نقبل ذلك عندنا ونقول له جائزة. لكن نرجع وقت يعني عشان ايش؟ لا بعيد الزكاة اللي بال 25 بنت مخاض. لان عندنا الثانية تبقى ابن لابون. فهو بنت مخاض اقل شيء. اللي هي السنة لابد يكون تجاوز السنة. فقالوا يخرج بذلك. وهو بعد كده اختلف وقالوا لو اخرج البعير عن الخمس، طب هل نقول هو البعير ده كله فرض ام خمس وهو اللي فرض والباقي تطوع؟ زي الواحد متمتع في الحج بدل ما يخرج شاة اخرج بدنه ايضا، وزي مثل المتوضئ احنا عندنا يكفيه جزء من الراس لو مسح الراس بالكل ايضا. وكل هذه فروع يعني ايش لا اشكال فيها، يعني لا نحتاج ان احنا ندخل فيها. لكن خلاص قلنا المذهب عندنا بيناه حتى ننتهي من ذلك. طيب قال اذا اخرج بعيرا مكان الشاه ننظر، ينظر من حال بعيره. لو كان بعيره كلهم صحاح يبقى لابد البعير صحيح، لو كان البعير بعيره فيهم مرضى يخرج من المرضى لا اشكال، لو كان ده غالبه اللي موجود عنده. لكن في الشاه قالوا لا، لابد تكون الشاه صحيحه. يعني لو كان هيخرج شاه يبقى لابد تكون الشاه صحيحه كما بيان، لكن لو كان هيخرج ابل في الخمس اللي هم دون 24 ينظر لحال الابل اللي عنده يخرج مثلها، غير ذلك عندنا لابد تكون صحيحه. طيب قال فان عدم بنت المخاض، يعني ما عندوش في الابل بتاعته بنت مخاض، وانت فلت ايد وقت معلش. فقال ان عدم بنت المخاض فابن لابون، يبقى مكان البنت المخاض ايش؟ ابن لابون. ابن لابون يعني لو ما كانش في وقت الاخراج عنده بنت مخاض لكن عنده ابن لابون، فهذه تجزي مش بنت لابون، انتبهوا ابن لابون. حتى لو كانت اقل قيمه نعم. هل نكلفه بشراء بنت المخاض؟ لا، لا نكلفه بشراء بنت المخاض ونقبل منه بنت ابن اللبون. ابن اللبون مفيش، لا هي بنت المخاض يعني لا اما بنت مخاض لا اما ابن اللبون. هو كده احنا عندنا النص جاء في كده. ايه اللي ايه الفكره؟ فكره في ايه؟ يعني نصوص الاعمار دي نصيه تعبديه. لان القيمه هنا اذا كان هو التقى لدرجه ان ابن لابون اعملوا تعملوه، ابن لابون هو اللي يقابل بنت المخاض، لان البنت هنا اعلى اصلا، الاصل فيها هي في الزكاه. فاي لا ليس الفرق اللي هياخده حديث في الفرق، في الفرق هياتي. ايوه ما فيها نص، ما انا قلت له ان فيها نص اصلا، هو حديث ابو بكر. لكن انا بتكلم وبقول ليه، فبقول لي ان الذكر انقص من الانثى، فهو ارتفع سنا بالذكر ليعوض الانثى، بس القيمه هذا هكذا. طيب قال لو إن أخرج ابن لابون جاز. طب إن أخرج بنت لابون أكيد جاز متبرعة لأنها أعلى لا إشكال في ذلك. لكن هنا لما يخرجها ليس له جبران هنا، لأن سيأتي موضوع الجبران. لو أخرج هنا بنت لابون من نفسه ليس له يطالب بجبران، سيأتي موضوع الجبران. لكن هنا اللي هو مخير يخرج ابن لابون، أخرج بنت لابون أعلى لا يطالب بجبران، لا يطالب. طيب لو لا يطالب هو بجبران. هو انتوا بتقعدوا تروحوا وتيجوا ليه؟ ما تاخدوها زي ما هي. انا مش فاهم. وانا قاعد اعدل في الكلمه بتاعت كل واحد فيكم. اذا لزمه بقى بنت مخاض وما لم يجد بنت المخاض وليس عنده ابن لابون, هو مخير. لو راح جاب بنت المخاض تقبل, ولو راح جاب ابن لابون تقبل. وبعدين قال لا, بلما هو ما عندوش الاسنان يبقى لابد يجيب بنت مخاض, لا نقبل بينه ولا بنت مخاض. والبعض قال لا, يخير بين بنت المخاض وابن اللبون, والاثنين لا اشكال فيه, قبل منه الصحيح. طيب, والمعيبه كمعدومه يعني ايش؟ يعني البعير المعيب لا يعتد به. فلو عنده بنت مخاض معيبه وعنده ابن لبون صحيح, لا يقبل منه بنت المخاض المعيبه كالمعدومه, و يأخذ منه ابن اللبون هي التي تجزئه. طيب, و لا كده مش هنكمل, مش هينفع. ما تعقد اللي انا بقوله بقى وبعد كده اكتبه. ما احنا كل دقيقتين هنقف في كلمه, مش هنخلص كده. المساله ما فيش فيها خلافات. انت اكد التاكيد, خدوه على كلامي وخلاص. ما دام ما فيش غلط في اللي انا بقوله يبقى السرس بتسرق. ما توقفوش بقى عشان نمشي شويه كده. كل حاجه بنقف فيها مش محتاجه تعليق. هي ان التعليق ده بيخلي الناس حتى تتشتت معانا اللي موجودين. وانا بقى انا بقطع كده كل شويه بقطع بصراحه. والمعيبه كمعدومه, وقلنا هنا لو كانت البنت المخاض مش معيبه لكن هزيله لا يجوز اخراجها. ويخرج ابن لابون لو كان عنده ابن لابون أصح أو كريمة نقول. طيب, قال ولا يكلف كريمة. يعني إيه كريمة؟ بعض أصحاب المواشي يبقى عنده كده يخص بعض المواشي يزيد في إطعامها, يعني بتاعته زي ما بيقول كده. عنده 2-3-4 من النوق من البقر من المواشي دي بيخصها بطعام, بياخد منها لبن, يعني كأنه إيه يضعها في مكان قريب كريمته, يعني زي كما يقال, يعني إيه خاصة بيه, خاصة بيته ومكانه بيخصها, دي اسمها الكريمة. فهنا قال ولا يكلف كريمة, يعني إذا كان عنده مثلا إبل حالته مش قد كده لكن هو عنده بعض واحدة أو اتنين بيهتم بيها جدا في الإبل, دي الكريمة الخاصة. والباقي عنده مهزيل مثلا أو شيء. فهنا لا تأخذ بنت المخاض الكريمة اللي عنده, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكراء أمواله, لأنه هذه هي الكريمة التي له. لكن لو كان خاصة يعرف منك تعرف كيف ما يكون كله هزيل إلا واحدة أو اثنين, فلا تأخذ هذه, خذ من الغالب اللي موجود. ودي طبعا يبين لك أن الزكاة ليست كله حق للفقير, بل هي أيضا هناك فيها نوع من الرأفة وعدم أخذ كرام الأغنياء. قال لكن تمنع اللي هي الكريمة ابن لبون في الأصح. يعني هنا كأنه يقول لا يجوز إخراج ابن اللبون في هذه الحالة عن بنت المخاض, لأنه وجد بنت المخاض مجزئة. وعندنا قول الثاني لا تمنع, لأنه لا يلزم إخراجها لأنها كالمعدومة, يعتبر الكريمة كالمعدومة أيضا. لكن قال هنا ولكن تمنع ابن لبون في الأصح, أو تمنع بقى هي المفروض تمنع, لأن أنا عندي مضمومة بس هي مش ماشية مضمومة. هي تمنع, يبقى بنت المخاض أو الكريمة تمنع ابن لابون في الأصح, يعني تخليه لا يأخذ منه ابن لابون. يعني كانوا يريدون يقول إذا ما يوجد إلا هي فقط بنت المخاض فهتأخذ. لكن إلا لو كان في فارق بين يكون عنده كثير بنت مخاض هزيل وهذه الكريمة لا تأخذ, خذ من الآخر. لكن ليس عنده إلا هذه وحيدة بنت مخاض تتركها وتأخذ ابن لابون. بعدهم قال وجه إنها كالمعدومة فتأخذ ابن لابون, لكن هو الترجيح هنا ولكن تمنع ابن لابون في الأصح ويؤخذ الحق عن بنت المخاض. يعني هنا يبقى معناه يريد أن يقول لا هتأخذ بنت المخاض, لابد تأخذ بنت المخاض لا لابون في الأصح. طيب قال ولو اتفق فرضان في حاجة نسوها ويؤخذ بالله، عشان كده قلت لا لامون دي غلط، ويؤخذ الحق عن بنت مخاط. يعني عند فقد بنت المخاط وما فيش ابن لابون او بنت لابون اقصد، قالوا يؤخذ الحق، الحق اللي هو الذكر، انتبهوا ذكر الحقه الانثى والحق الذكر، يعني هو كانه لو لم يجد بنت مخاط، طب لم يجد ابن لابون، ممكن ياخد حق، الحقه على درجه. قالوا ليه اولى من ابن لابون، ها اولى من ابن لابون، لا لابونه في الاصح، يعني هو لا ليست بنت لابون، يبقى ما هو ده اللي المفروض تقدرها. كان انت عندكم كده، انا عندي لا لا لا لا لابون في الاصح، يعني هو صحيح انه لا عن بنت لابون. يعني ايش يقصد؟ سياتي ان في بنت لابون، لا يستبدل بنت لابون بالحق، لكن هنا وافقوا الحق مكان بنت المخاض، في فارق، لكن بنت اللبون لا تستبدل بحق، مع ان في بنت المخاض استبدلناها بابن لبون، لكن هو قال هنا لا. ايضا للحديث، ايضا قال ليش؟ للنص ورد ذلك. ليش النص ورد عند عدم بنت مخاض يؤخذ ابن لبون، لكن قالوا لان هو ليش قالوا بنت المخاض، ما بين بنت المخاض وابن اللبون في فارق في القوة. يعني ايش في القوة؟ قالوا بنت المخاض ابن اللبون وصل لسن اقوى فيرد الماء والشجر، يعني بنت المخاض اضعف، فكان في فرق ما بين بنت المخاض وابن اللبون اعلى، فلما لم نجد بنت المخاض اجازنا ابن اللبون. قالوا لما ارتقينا في السن بنت اللبون والحق لا فرق بينهما في القوة، يعني بنت اللبون وصلت لقوة تستطيع ورود الماء والشجر وغير ذلك، الفرق بينها وبين قوة الحق لا تقل، بالعكس تنعدم، يمكن واحدة ما فيش فرق، لذلك ليس هناك هي ليست بدل لهم، مش أعلى، ولم يقبلوها. فهمتم ليش أحمد أنت قفلت كده شوية؟ تفضل. مية ولا ما فيش مية؟ طيب لان هو قالوا ايضا، طبعا ده الوجه الراجح، والا عندنا وجه ثاني، قالوا يؤخذ الحق عن بنت اللبون. قالوا ليش؟ لانجبار فضيله الانثى بذات السن، الانوثه يعني ذات السن، كما يجوز اخراج ابن اللبون عن بنت المخاض. لكن الحق للوجه الاول اللي نظروا قالوا هو ما فيش فرق في الدرجة الأعلى، لم نقبل لأن القوة أصبحت واحدة، فلذلك بخلاف بنت المخاض وابن اللبون. طيب ولو اتفق فردان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون. طيب ليش؟ من التخيير إن مثلا في الحديث قال فإذا كانت 200 ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فالأو تفيد التخيير وليس فيها التعيين أيضا، يعني أي السنين وجدت أخذت أو وجدت أخذت. عندنا قول ثاني في المذهب القديم قالوا يجب الحقاق أوجبوا الحقاق، قالوا السن أعلى فيجب السن الأعلى، والراجح ما بينا عموما. ما هو الوقت أنت عندك فرضان 40 دي فرض والخمسين فرض، تحقق في العدد وجود فرضان، اللي معاه الوقت 160 عنده فرضان، لو من ناحية 40 أربع أربعينات، خلينا في 200 خمس أربعين أو أربع خمسين، تحقق فرضان موجودين، أي فرض فيهم اللي دخلوا أو أربعة حق، هذا معنى تحقق فرضان في العالم. طيب قال فإن وجد بماله أحدهما أخذ، يعني لا يكلف تحصيل الآخر، لو موجود واحد منهم خلاص، لكن الإشكال كله لو الاثنين موجودين هل يعين أم أي واحد فيهم يعين؟ فقالوا التخيير، لكن لو وجد واحد دون الثاني يؤخذ الموجود أصله. والا يعني ده لم يوجد بماله لحقه ولا بنات لبون، او وجدوا لكن معيبين، ممكن يوجد لكن معيبين مش صحاح، مش صحاح ان انا اخده. قال فله تحصيل ما شاء، يعني يروح يجيب لنا حقاق او بنات لبون ما شاء. اذا اشترى احد الصنفين جاز عندنا لا اشكال. وقيل يجب الاغبط للفقراء، يعني هنا ايش ننظر بقى وايش المناسب للفقراء في العرف عند البلد اللي احنا فيها. مثلا لو كان الاغبط هو الحقة يبقى يجيبوا الحقة، الاغبط البنات لبون يروح يجيب بنات لبون، لكن هو قول هذا مضاعف عندنا والمسألة على التخيير. طيب هو وهنا في فرع بس انتبهوا ليها بس فيها، يعني انه هو والآن احنا قلنا عليه في المئتين اما حقاق او بنت لبون صحيح؟ قالوا اما ان يجعل الحقاق هي الاصل وينزل او يصعد مع الجبران، بمعنى الحقاق الاصل. طب هو ما عندوش حقاق، عنده جزعه، هو مطلوب منه كام؟ اربع حقاق صحيح. طب لو طلع باربع جزعات، ما الجزعه اللي هي فوق الحقاق، وسياتي مساله الجبران عندنا انه 20 درهم او شتين. طب قالوا لو طلع بدل اربع حقاق اخرج اربع جزعات فله اربع جبرانات، لو هو ياخذ من ساعي الزكاه كما سياتي معنا. يبقى لو خلينا الاصل حقاق يبقى ممكن يخرج اربع جزعات، يبقى ليه اربعه جبران عن كل واحد، او ينزل من الحقاق ليش لبنات لبون. لا اسف خلاص يطلع وياخد اربع جبران لو جعل الاصل حقاق، وان جعل انا قلت وان جعل بنات اللبون اصلا تمام ونزل، خلي الاصل وبنات اللبون عليه كام؟ خمس. فنزل عن بنات اللبون واخرج ايه لو نزل خمس بنات مخاض، هيبقى عليه خمسة جبران. يبقى هو إما يدع الحقاق أصلي ويعطي أعلى من الحقاق جزعة يبقى عليه أربعة جبران، أو يجعل بنات اللبون أصل وينزل عن بنات اللبون لبنت المخاض ويكون عليه خمسة جبران مع كل واحد، يعني مع كل واحدة جبران يبقى خمسة جبران. واضح؟ لكن ما ينفعش إنه يضع بنات اللبون أصل ويطلع للخمس جزعات ويأخذ جبارين، ما ينفعش، لا يصح ان يفعل ذلك. ان يجعل بنات اللبون هي الاصل ويخرج جزعات فيقول انا طلعت درجتين فليه جبرانين، لا، اما انك تجعلها حقه وتعلو درجه فلك جبران جزع، او تجعلها بنات لبون وتنزل لبنت مخاض وعليك جبران. خدوها هكذا بارك الله فيكم. هذه كما قلنا ان لم يجد الاثنين وسياتي، او عنده هو غير عنده بنت مخاض او عنده جزعة، فممكن هنا يطلع يخرج جزعة ويخرج بنت المخاض لكن ويتعامل بهذه المساله. طيب ما انا قلتهم على فكره، قلت شاتين او 20 درهم لكل واحد، سياتي وسياتي. وان وجدهما يعني وجد واحده من الاثنين قال الله تعين الأغبط لقوله تعالى، ممكن نقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصد المال الدون وتخرجه منه. ده إيه ده التسجيل؟ التسجيل قال وإن وجده وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي. يعني أخفى الأغبط أو قصر الساعي في أخذه لا يجزئ. قال وإلا فيجزئ، يعني لم يكن هناك تقصير أو شيء أو هو لم يخفيه فيجزئ عن ذلك أصالة. والأصح وجوب قدر التفاوت. ويجوز إخراجه دراهم. يعني هنا لو كان في تفاوت بين الإبل في القيمة ينظر يأخذ الوسط. لأن ممكن بعض الإبل أعلى قيمة في نفس السن اللي هو يأخذ منه يعني نفس الزكاة. إن هو وجوب قدر التفاوت، يعني يشوف التفاوت الذي بين القيم هذه الأشياء. ويعرف التفاوت بالنظر للقيمة. يعني مثلا في المسألة اللي فاتت لو كانت قيمة الحقاق 400 وقيمة بنات اللبون 450، فلو أخذ الحقاق يبقى التفاوت 50، وهو ده اللي بيتكلم عنه اللي هو قالوا وجوب قدر التفاوت. يعني لو في تفاوت لابد ياخده منه. لانه قال هنا ايش؟ ويجوز اخراج دراهم، ذلك يخرج التفاوت هذا قدر الدراهم، لانه طبعا هيعدل على غير الجنس فيكمله بالدراهم. وقيل يتعين تحصيل شقص به على اللي لم يجد. فلو كان قلت بنات لبون ولا حقة وجد ان هنا في فرق على الاغمط، ما في الاول هي بدت كذلك ثم ياخذ الاغمط ثم بعد كده حدث الاغمط التفاوت ما بينهم، لو في تفاوت ما بينهم فياخذ القدر دراهم الفرق ما بينهم دراهم. لو وجد الحقاق تساوي 400 وبنات اللبون 450 خد حقاق ياخد الفرق دراهم. الساعي طبعا ما هو الساعي لا ياخد الكلام ده كله اكيد يعني كده. فقال زي قال ويجوز اخراجه دراهم. وقيل يتعين تحصيل شقص به، يعني شقص يعني يجعل له نصيب في الابل، يعني يقول له الفرق ده يجيب ربع ابل ربع خمس مشاركه. ولكن هو طبعا هنا الصعين وياخد ده قول مضاعف عندنا، لان هو لا يريد ان ليش قالوا؟ لأنه لا يعد حتى لا يعدل عن الجنس الأصلي في الزكاة والإبل ويأخذ دراهم. فالقول المعتمد إنه لا يأخذ الفرق دراهم اللي هو التفاوت. قول ثاني لكن ده ليس الراجح عندنا معتمد، قالوا يجعل له نصيبا في الإبل، يعني يقول لي ليه خمس في الإبل موجودة، ما زال لنا خمس في إبل ممكن يسويها بعدين، أو لنا ربع فالقيمة دي تساوي. ليش؟ حتى لا يعدل عن الجنس الأصلي اللي هو بيأخذ منه الإبل ويظل على نفس الجنس. لكن هو طبعا هنا بيفضلوا ان ياخذ المال حتى لا يكون له شراكه. ما هو يحصلها بقى يؤيدها عليه، مش مشكلة يؤيدها يقول لنا عندك كذا ولسه بقى عنده حساب تاني أو شيء، المهم إن هو يثبتها لذلك يعني أصالة يعني. وده طبعا حتى يكون يعني من جنس المخرج يعني المخرج أصالة. ما فيش، ما هو ذلك يا مسألة اجتهادية إنه لو في قرض تفاوت لنا إيش هناخده كيف هناخده. ما قصدي ده، دي قدر التفاوت، دي مش مش مش قبل كامل يعني، ده قدر دراهم 50 درهم 100 درهم هتعمل له. ما هو لذلك هو قال قولين، اما تخرج دراهم او تخرج نصيبك نصيبه بقبل تانية يساوي الخمسة او ربع عشان تظل. فهي المسألة اجتهادية فيها، لكن هو رجح الدراهم عشان ما يكون هناك شراكة أصالة. طبعا عايزين نخلص الإبل النهاردة، مش هينفع نسيبها كده. إيش؟ هتعملوا إيه طيب؟ طب أشيروا هتعملوا إيه؟ مش هنقدر نسيب الإبل في النص. أيوة عايزين تصلوا وترجعوا. انتوا ما تردوش عليا، هتصلوا. لا اللي ما نصلي ونرجع، يا اما اتاخروا الصلاه ونكمل، اختاروا حاجه من الاثنين. مش هتنفع تتساب كده ان شاء الله، امر لكم صلوا وترجعوا، يا اما ناخر ونصلي على الاقل ناخد القدر الخاص بال. طيب طيب انا استاذن الصلاه الان ونعود بعد الصلاه عشان نكمل الجزء الاول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب الزكاة ومبحث زكاة الإبل من كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين. وقفنا ما لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو 20 درهما، أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو 20 درهما، أو حقة وأخذ شاتين أو 20 درهما. طيب هنا يبين، قال لو بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض، لو كان عنده ابن لابون لا إشكال هيخرجه أيضا، لكن هو لا، ما عنده غير بنت لابون ودي أعلى درجة. فلذلك قال دفع البنت لابون، لكنه كأنه له جبران الفرق، وده جاء الشرع به الكلام دوت. قالوا حديث أبي بكر، حديث أنس، أصلا حديث أنس الذي قال فيه كتب أبو بكر إلى عامله في البحرين ثم قال هذه فريضة كذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها. فالجبران هذا فقال فجاء النص بأنه يدفع الأعلى ويأخذ من الساعي اللي هو العامل على الزكاة، يعطيه إما شاتين أو 20 درهم، وهذا يسمى قلنا الجبران بأعلى هذا. طب لو كان عليه بنت لابون وليس عنده بنت لابون وعنده بنت مخاض، يدفع وهي أدون درجة أقل ويجبر بشاتين أو 20 درهما. طب لو كان عنده بنت لابون وهيعلى درجة فيدفع الحقة، ما عندوش بنت لابون وعنده حقة يدفع الحقة ويأخذ من الساعي شاتين أو 20 درهما. طيب درهم الفضة، ما هو 20 درهم، ما هو أول ما يتقال درهم في الفقه يعرف أنه فضة، دينار ذهب. لا شاتين لما يقابل 20 درهم دي جرامات هتبقى، يعني هياخد جرامات ده فضة أو ما يقابلها منبع. يا إما ياخد شاتين، لا شاتين ياخد شاتين أو ياخد العشرين درهم فضة، هيقدر بقى العشرين درهم فضة. ما هو هذا محتمل يكون ذلك، لكن أنت جاءك نص إما دولة ودولة، فإما تاخد شاتين إما تاخد 20 درهم بالمرة. تخييرا هذه، هو طبعا لو انت نظرت غالبا ستجد ان في تفاوت دلوقتي، لان لان الفضه نقصت كثيرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلاقه اللي ما بينها وبين الذهب لم تصبح كما كانت. هو احنا قلنا تخيير، هو مخير مخير مخير خلاص، هو التغيير النص جاء في ذلك. طيب قال فعديمها هنا يعني كأنه يقول انه لو لا فعديمها عدم هو قال هنا ما لزمه كذا وعنده فعديمها ايضا. طب ايش قال؟ او حقة واخذ شاتين وعشرين درهم، لا خلاص فالخيار صح. طيب هو نقصد هنا هو لو وجد ليس له الخيار، لما يعدك التدقيق هو قال فعدمها، يعني لو وجدها ما ينفعش ينزل او يطلع، لا يجوز له النزول او الصعود. لو وجد بنت المخاض او بنت لابون وهي الذي الحق دي الذي عليه كنصاب، لا يجوز انه يتخير انه يترك بنت المخاض ويقول له لا خد سيب بنت المخاض وانا هدفع لك بنت لابون اخد الفرق، او العكس يكون عنده بنت لابون حقيقه ويقول له لا انا مثلا هدفع الحقه واخد منك الجبران او هدفع، لا هذا كله انعدم. يبقى الشرط عندنا انعدم السن اللي موجود عنده، طبعا الساعي بينظر للابل بيشوه بينظر اليها، لو موجوده خلاص له انه ياخذ منها، يبقى هذا الشرط مهم. والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، يعني ايه بقى اللي دافعها؟ لو المالك هو اللي يختار، لو الساعي هو اللي يختار، يبقى النداء لان لو جبران زياده او جبران نقص، فهنا قال لدافعها. وفي الصعود والنزول للمالك في الاصح، طب هنا ايش بقى؟ وفي الصعود يعني كانه والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها. يعني يقصد في فرق، في خيار، الخيار في الشاتين او دراهم ده للدافع، لكن الخيار انه يطلع او ينزل يعني هبا يعني بنت لابون اما يدفع حقه وياخذ او يدفع بنت مقاد ويدفع، مين اللي يختار؟ المالك مش الساعي، يعني الساعي مش يقول لا انا ادفع لي بنت مقاد واديني جبران، او يقول له لا العكس انا لا هديك بس اديني حقه، لا هذه ليست اختيار الساعي، جعل الاختيار هنا للايش؟ للمالك، لان هو اللي يخرج من عنده، هو ما عنده السن المعتبر، فهو ترك له الاختيار عشان دي امواله، انا اختار انزل او اصعد، لكن اختيار بقى ال ال ال ال ال الشاتين او الدراهم على حسب اللي بيدفع، يبقى في تفريق هنا في اختيار الدفع عن اختيار الصعود والنزول. طبعا مش قلنا الساعي ممكن يدفع، مش ممكن هو يختار النزول اللي هو المالك، فهي دلوقتي هيبقى مين اللي عليه يدفع له الجبران؟ الساعي، فالساعي هو اللي يقرر انا هدفع لك شاتين ولا دراهم. اللي يدفع المال، اللي هيدفع الجبران، مش في جبران بالصعود وبالنزول؟ لو كان بالصعود السعي اللي هيدفع للمالك، ولو كان بالنزول المالك اللي يدفع. ده اللي ليه الخيار، الدافع هو اللي يختار، انا اختار شاتين ولا دراهم، لكن اختيار الصعود والنزول للمالك. ده معنى النص. الا ان تكون ابل وهو معيبه، يعني لو كانت الابل معيبه لا يجوز، يعني لو كان هيصعد والابل معيبه لا يجوز، وان كان ينزل والابل معيبه لا يجوز، ليس له اختيار هنا، ملوش الاختيار، ملوش ان يقول انا هدي من المعيب، لا ما لا كالمعدومه هتكون، لا يفوض الامر الى اختياره هو. يعني لو اراد ان يصعد لسن مريضه وياخذ الجبران لا يجوز. ليش؟ لان في سن مريضه من هو. هو اصلا الجبران بدلت سليمتين ايا كان، فلو كان هو ما عندوش غير معيبه ليس له الخيار. لابد بقى يعني لو الصعود معيب والنزول سليم لابد ينزل، والعكس بالضبط، وانه اصلا بيستحق الجبران المسمى بدلا عما بين السنين السليمين، مش سن سليم وسن معيب، ده بتاخد الجبران بين سنين سليمين. فهمت؟ نعم. ولو صعود درجتين واخذ جبرانين، يعني هنا كانه لو كان عليه بنت لابون وحقه ما في هياخد جزعه، يبقى ممكن يطلع للجزعه ياخد جبرانين. طب لو عليه بنت لابون مش هيقدر ينزل اكتر من بنت المخاض، لو عليه حقه ممكن ينزل لبنت المخاض ويدفع جبرانين، وهذا يعني ينزل ذلك. لكن هو قالوا هنا ايش؟ اكيد في شرط، بشرط ايوه بشرط تعذر درجه في الاصح، لان هو اصلا عندنا لا يجوز انه ينزل مرتين اختيارا او يطلع مرتين اختيارا، لابد انه لا يجد الحقه وعليه بنت لابون لكن عنده جزع فينزل، او العكس، يبقى هي المساله مشروطه بان لم يجد، لان هو المساله مش ليست اختيارا هكذا له. طيب قال ولا يجوز اخذ جبران مع ثنيه. ايوه ولا يجوز اخذ جبران مع ثنيه بدل جزعه على احسن الوجهين. وطبعا هنا هيصحح النووي قال قلت الاصح عند الجمهور الجواز، والله اعلم. هو هنا لو انتم هي الثنيه اللي هي 5 سنوات دي لم تذكر في الاعمار اللي معنا، لو لاحظتم وصل للجزعة. نعم ذلك قالوا لا يجوز اخذ جبران مع ثنيه، يعني لو انت كان عليك جزعة واعطيت ثنيه الرافعي قال لا ياخذ جبران مع دفع الثنيه، قال ذلك بدل جزعة على احسن الوجهين. قالوا ليش؟ قالوا الدليل جاء، لا قالوا ناس الجبران جاء خلاف الدليل، الجبران خلاف الدليل، لانه هو الاصل انك تخرج السن المعتبر، فقالوا او يعني زي ما بيسموه ساعات خلاف الاصل، الجبران جاء خلاف الاصل اللي هو الشاء او الدراهم اصلا، فقالوا لا يتجاوز بالجبران اسنان الزكاة، اسنان الزكاة اللي جاءت عندنا وقفت عند فين؟ الجزعة لم تذكر الثانية، فقالوا الجبران لا يتجاوز به اسنان الزكاة، فذلك لو اخرج الثانية لا ياخذ جبران، لان هذا ما ورد في الحديث. هو قال تاني اسنان الزكاة اللي وردت في الحديث لم يذكر فيها ثانية غط الجزع. طيب والجبران اصلا خلاف الاصل اللي هو التسوية، هذه خلاف الاصول، الاصل تاخد من عين الزكاة، فقالوا اذا ولم تأتي في الحديث يبقى قالوا هنا لا السنة بدون السنة لا يعتد، قالوا كذلك السنية عندنا لا تعتد بها في أسنان الزكاة، فقال إذن لا تؤخذ، إذا دفع السنية يعني تقبل كأنها جزعة ولا يؤخذ عليها جبران، وخاصة أن قالوا السنية كالجزعة في القوة، قالوا القوة والمنفعة واحد فما فيش فرق، زي ما إيش قلنا فين في بنت في بنت بنت لابون والحق قالوا قريبا منها في ذلك. طيب هو هنا قال الإمام النووي قلت أصح عند الجمهور الجواز. لا لا هم قالوا صح بنت اللبون والحق لأن قالوا ما خدوش فروقات ما بينهم والحق الحق الحق مش الحقة. طيب أنت قلت بالمخاض بس وقفتوني شوف عادتوا تتكلموا ورحت أنا واقف وقطعت نفسي توقفوا بقى شوية علي كده التقطيع ده ما ينفعش خالص أنتوا بترددوا كأنكم بتسمعوا معايا وأنتوا بتسمعوا وده اللي مش هينفع خليها لكم لما تخلصوا وراجعوها مع نفسيكم كان مش انت هو اللي ابتدى هو كانت فيك انت برضه كل مره تيجي فيك انت عشان انت في وشي قلت الاصح عند الجمهور الجواز والله اعلم. قالوا ليش الجواز؟ يعني كان النووي يرجح ان لا حتى الثانيه يكون فيها جبران. قال انها كالجزعه مع الحقه يعني هو اراد ان يكون لا فرق كالجزعه مع الحقه و وإن كان وده طبعا ترجيح النووي يعتبر أنه لا فرق بينهم فبالتالي أيضا لو دفع ثانية لا أن يأخذ جبران وده خلاف طبعا. قال الأصح عند الجمهور عندي قال فوق ولا يجوز أخذ جبران مع ثانية بدل على أحسن الوجهين. تقصد في أحسن ها؟ وعلى أحسن يعني كلمة أحسن مش أصح. كأن يعني طبعا أحسن ورجحة اللي ممكن أحسن يقصد بها يعني توحي بذلك والله أعلم ممكن ما نرجع للأول خالص في المقصود فيها يعني يقصد بها الأحسن ليش يعني أقرب للسكن أقرب للأقرب هو بقى إحنا عادين يعني لازم نشوف مصدر خلاص ما هي ملهاش بقى إحنا فاهمين كلامنا كلنا عايزين نقول إن كأن الخيار فيها يسير أو فيها لكن هي ممكن تكون لا معنى ثاني ايضا. طيب قال ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم يبقى لا يصح لا يصح تقسيم الجبران اما شاتين واما 20 درهم اما شاتان واما 20 درهم لكن شاة وعشرة دراهم لا يصح يعني الجبران الواحد لا يختار لا يتخير بينهما للحديث. الحديث قال التخير بين شاتين أو 20 درهم فلا يثبت خيار ثالث ده حكم كده تالي تلفيق وعلى التلفيق في الفقه موجود على فكرة وده مش ده التلفيق أو التلفيق موجود عند الفقهاء يعني أنت ممكن تكون تقول بقول ويأتيك أحد فتقول له بقول آخر تلفيقا له للمسألة هذه فتوى من باب التلفيق الفقهي وهذه مسألة لا تعنينا الآن بس يعني ممكن الأصول اللي نتكلم فيها لأن في ما يسمى عند الفقهاء التلفيق الفقهي لكن هو طبعا ده ليس ده كأنه خيار ثالث الأصل إما هذا أو هذا كأنك يثبت حكم ثالث وهذا لا يصح لا يجوز لا يثبت ليس فيه نصا خاصة أن المسألة خلاف الأصل خلاف الدليل يعني اقصد خلاف الاصل اللي هو الجبران كمثل ايضا قياسا على ايه قياسا على ايه ايوه يعني ايه قياس على الكفاره يعني مثلا هو ايوه ما ينفعش يطعم خمسة ويكسو خمسة نعم وتجزئ شاتان وعشرون لجبرانين كيف هذا؟ شاتان نعم لو جبرانين واحد شاة واحد أم ولا يصح ذلك؟ نعم. كما في الكفارة 10 مساكين إطعام، والكفارة الثانية ممكن تكون كسوة. في الجبران الواحد ما ينفعش تنصصه، هو إما شاتين أو 20 درهم. لا يصح أنك تقول اديني شاة و10 درهم. خلاص قلنا هذا لأن الخبر يختار التخيير. إما شاتين أو 10 درهم، لو قلت واحد 10 درهم ده حكم ثالث مش موجود أصلا. وأيضا قياسا على الكفارة قلنا وتجزي شاتين وعشرون جبرانين، يعني ممكن تاخد جبران عشرين شاتين وجبران عشرين، زي كفارة يمين ممكن تطعم وكفارة يمين أخرى تكسو. طيب الجبران موجود فقط في الإبل قبل ما ندخل في البقر والغنم، لأنه ما خدش فيهم سطرين تقريبا، ناخده ونقف عند الفصل اللي هو إن اتحد نوع المشية، يعني هو مش بقي بس غير الجملتين البقر والغنم، لكن هنا لا جبران في زكاة البقر والغنم لأنه ثبت في الإبل فقط. وقلنا على خلاف القياس، قبل على القياس دي على فكرة حنقولها بس هكذا إيش يعني تنزلا، لأن برضه دي إحنا منازع فيها أصلا، دي مسألة لها علاقة بمقاصد الشريعة وأشياء أخرى خلاف القياس، لكن هي خدوها اصطلاحا هكذا موجودة. وإلا طبعا ابن تيمية وبعض العلماء تكلموا إن مفيش حاجة اسمها خلاف القياس، وذلك أثبتوا معاني ومقاصد في الشريعة إن هذا حتى وإن ثبت فله أصل أيضا، لكن هي كلمة اعتادها الفقهاء عموما على خلاف القياس، يعني خلاف الأصول اللي موجود. لكن المنغص بقى في مقاصد الشريعة وجد إن لا، هو ما خرجش عن القياس، ده ليه معنى مختلف يراد به الشرع، لذلك جاء حكم مختلف، وأنت ظننت إنه خلاف الأصل، لكن هو ليس بخلاف الأصل، بل هو في فارق بين هذا وبين الأصل، فأخذ هذا حكم وهذا حكم. ودي طبعا بيغوص فيها من يغوص في مقاصد الشريعة، فلا يقبل انك تقول ايش انها خلاف القياس، لا يقول لك لابد ان في فارق، والشرع فرق في الحكم لفارق تحتاج انك انت تتدبره وتفهمه في معنى مقاصد الشريعه. ودي مساله طبعا قويه جدا وتحتاج طبعا لدقه واجتهاد وعلماء يعني كبار في هم، لكن هي المساله يعني ايش حتى ما يعني زمان احنا كنا في السلم دايما يقول لك بالمذهب عندنا انا في رساله أنا رجحت ان هي مش خلاف القياس، بل هي من الاصل، اذا كان مثلا دخل المدينه وقال من اسلف فليسلف في كذا وكذا وكذا، يبقى كيف نقول كما يقول البعض المذهب عندنا والجمهور انها خلاف الاصل، عشان انت بتبيع شيء موصوف في الذمه، فكان الاصل لا، نقول ان هذه حاله وهذه حاله، مبيع العين غير بيع الوصف، فهذا اصل وهذا اصل، هذا له احكام وهذا له احكام، فمساله انه خلاف القياس هذا انت قسته على شيء ليس هو اصله، فيمكن ان تقول لا هو اصل بذاتي واختلف الحكم لاختلاف كذا. المصرة استثناء، هتقول ان هي هو يقول في المصرة ايش لا، وهو المذهب يقول ان دي حاله مستثناء، لكن هو ممكن يقول لك ايش هي مستثناء لمقصد من مقاصد الشريعه ثم يبين، لكن ده استثناء من الحكم فعلا، لانه بيع رطب بجاف والاصل فيه المنع، فجاء لحاجه الناس للاكل وغير ذلك، لكن هو مثلا السلم والاجاره يقول لك الاجاره خلاف القياس. ليه خلاف القياس؟ لان الاجاره تبيع منفعه والمنفعه معدومه، وتاخد فبتبيع شيء لسه هتستنفع بيه غير السلعه، فيقول لك الاجاره خلاف القياس. بعد يقول لك لا ما تقولش خلاف القياس، هي اصلا لها معنى بيع المنافع غير بيع الاعيان، بيع الاعيان لابد يكون موجود، بيع المنافع الاصل المنفعه مش موجوده ستنشا، يبقى هي مش خلاف القياس، ده هي لها صوره اخرى وهكذا، يعني عشان حتى يعني ايش يعني قال ولا البقر، يعني ايش بقى ولا البقر دي كانت اولها ايه؟ طيب ولا شايف البقر يعني لا زكاة في البقر، يعني هو قصاه ولا زكاة في البقر حتى تبلغ 30، ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل 30 تبيع، وكل 40 مسنة لا سنتان، يعني هدية أو ما فيش فيها السنون اللي موجودة في الإبل. مسألة في البقر الحمد لله يسيرة. التبيع أولا في البقر اللي هو اللي عنده سنة وتدخل في الثانية، والمسنة هنا سنتان اهي. المسنة في الإبل إيش؟ لا هتحوش تحفظه، خمسة يا شباب، خمس سنوات مسنة، المسنة الثانية مسنة، مسنة هنا في البقر سنتين. العجل بقى اللي شغالين انت واقع لنا دماغنا بيك الأضحية كل سنة، هو طبعا استحالة هتلاقي واحد جابه لك سنتين. يقول لك سنة وست أشهر، سنة وثمان أشهر. والراجل ده قبل كده اشترى عجل أقل من سنتين عشان اللحمة بتاعته كانت محترمة. قلت له ما يجزموش في الأضحية اللي هو دخل علينا دلوقتي، عشان هو أصلا كان لأنه جابوا أقل من سنتين، بس كان 800-900 ألف كيلو ولا عارفش كام أصلا. فراح عمل واحد تاني فوق السنتين عشان يزبط الأضحية. فقلنا هنا إيش؟ فهذا لابد من سنتين ده، لأنه وطبعا هذا نصاب البقر جاء من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني قال أن أخذ من كل 40 بقرة مسنة، ومن كل 30 بقرة، من كل 30 تبيعا، من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعا. حديث عند السنن. وصحيح قال وإيش وقال طيب أصبح إن إن إن التبيع اللي عنده سنة ودخل في الثانية، طبعا في قول ثاني إنه لست أشهر، لكن الصحيح إنه هو سنة ودخل في الثانية اللي هو ابن سنة. ومسنة لها سنتان اللي هي كما قلنا سنتان ودخلت في الثالث، يعني انكسرت السنتين ودخلت في الثالث. طيب كل 30 واضحة، وكل 40، كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. طيب ولا الغنم، يعني لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 فشاة جزعة ضأن أو ثنية معز، وفي 121 شاتان، ومائتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ثم في كل 100 شاة. وأيضا أيضا في حديث البخاري حديث أنس رضي الله عنه وارضاه لما قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت عن 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة، فإذا زادت عن 300 ففي كل 100 شاة. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني لو قلت عن 39 شاة معلوش حاجة، أول ما ملك 40 شاة علي شاة، يظل من 40 ل 120 هي شاة، من 121 إلى 200 شاتين، 201 ل 300 300 ثلاث شيات، بعد ذلك كل 100 شاة إيش؟ من 300 إلى 400 شاة، 400 وبعد بعد كده كل 100 شاة. طيب لا أنا قلت 300 هو في المد هنا قال ما خلاص ما هي هي يا شيخ، انا قلت لك لغايه الحديث وصل لغايه 300 بقت 3 بعد دي قال في كل 100 شاة وخلاص بقى ده في المتن، مع انها مش في الحديث ليست في حديث البخاري يعني حديث انس لعله تاكيدا على ان و200 وواحدة ثلاث او ما جاش 300 هنا اصلا، قال و200 وواحدة ثلاث و404 أربع. صح؟ لا هو هنا طبعا تحتاج هنا ليش هو قال حديث فيه ايش؟ انا مش فاكر الحديث فيه، لا الحديث حديث البخاري اللي قلته كان اذا زادت على 200 الى 300 حديث انس عند البخاري، عندكم تخريج الحديث؟ هاتوا نقال هنا هو قال بعد 201 ثلاث و201 ثلاث اما ضغطت 300 لا يا حبيبي قال و201 ثلاث لغايه كام هتبقى ازاي وقالوا 400 وفي 400 لغايه ال 400 اربع اشياء، على فكره انتوا بتخلطوا، انتوا مش فاهمين هو بيقول ايه، هو لما قالوا 201 ثلاث لغايه ال 300 هتبقى ثلاث، من 300 لل 400 هيبقى 4، فين الحديث يا هو الإيمان الإسلام هو أبونا فوق على الشمال هو اللي هو كتب رسول الله لا الحديث نفسه فين ده الغنم انا عايز الغنم تحت تجيب لي لفوق ليه مش هو الحديث ده هو من أوله كده أقوله نوع صدق ممكن برضو ده هو ادي الحديث اهو ده ايه ده كتاب ايه ده البخاري هو ادي البخاري اهو ده الشرح لا البخاري نفسه البخاري بس هو انا بقى في مكتوب فيه 48 لا ده حديث صغير خالص 48 وبعدين بقى كاتبين هم الفروع عليه هو في صدقة الغنم في سأمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة إذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 إذا زادت على 300 ففي كل شاة في كل 100 شاة وإذا كانت سأمة الرجل حديثة هذا اللي قلته لك كنت فين رقم كام دي 10 طب ليه بتكلموا طبعا ليه بقى ما 350 كده عليها 3 شاة طيب ما هو كده هنا وهنا وما جبتوش الحديث يا شباب هات الحديث هو مين اللي جابه هنا استنى لحظه بس حديث انس هو جاب لنا انس هو لا احنا لحظه اهو في حديث انس يا جماعه حديث انس اهو حديث مسند ابو بكر كما قلت ففي ادي ثاني اهو ففي سرقه الغنم في سائمتها اذا كانت 40 ففيها شاة الى 20 و100 فاذا زادت ففيها شاتان الى 200 فاذا زادت واحده ففيها ثلاث شاة الى 300 فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا يأخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلى آخر حديث هو حديث أنس عند اللي هو في مسند أبي بكر أيوه من أول من لغاية 300 هتبقى 3 من 301 ل 400 4 خلاص بعد كده من أول 300 في كل 100 شاة ما هو هنا في نعم حبيبي هو الحديث فإذا على في كل 100 يعني لو هم مثلا 350 لكل 100 شاه يبقى كل 100 350 دول ثلاث ان كل 100 شاه طيب ما هو ما غلطش هنا انا قاعد اقول لكم ان هو لما قال لغايه 400 لما وصل ل 400 شاه الرابعه يا جماعه المتن ما خالفش الحديث ما انا مش عارف انتوا يعني في ايه اللي احنا مش تاني هو بيقول هنا 200 وواحده 3 صح كده دولت لغايه 300 اصلا اعتبروه لغايه 300 للحديث ماشي ما عندكوش مشكله غير انت من 300 لغايه 400 لما يوصل ل 400 بقت ال 100 اكتملت يبقى 4 لما يوصل 400 شو قال في كل 100 شاه لا المتن خالف الحديث ولا شيء بس انا مش عارف انتوا خلصتوا لي النت دلوقتي يا بس من بعد يا شيخ هو ما غلط هو الكلام ما فيش فيه حاجه غلط شباب شباب سمعت بس واضح لكم خلاص ماشي هي كلام قلنا لنا الكلام ما فيش فيه خطا يا جماعه يا دكتور علاء انت لسه عندك اشكال خلاص باينه خلاص هو لما هتوصل ل 400 بقت ال 100 اكتملت تبقى الرابعه وال 201 كده كده انت خلاص شايل 3 مش هتزيد حاجة هما التلاتة أصلا انت قفلت المية التالتة هو الحديث قال الحديث موافق للمتن مفيش فيه حاجة أصلا أو المتن موافق لمعنى الحديث ومين اللي فتح الموضوع ده؟ أنت برضو؟ ماشي وخلصنا؟ كان مشغول ونحن خلصنا أنا جددت النت عارفه يلا خلاص انت نقف عند هذا الفصل، فصل الاتحاد نوع المشيخ. احنا هنسال فيه على فكره بعد كده، هناخد كده 5 دقايق كل مره هنراجع الدرس اللي قبله. الاول الزكاه بقى، العبادات خلاص ايه هنغطي، انا اغض الطرف عنها لغايه لما انتوا تراجعوا وتذاكروا هنا. لكن الزكاه هناخد 10 دقايق ربع ساعه مراجعه لما سبق. عم قعدت تقول لي ان في الاخر هتباتوا هنا، كان حسستوني ان في يعني. طب احنا اتفقنا ان الدرس الساعه 6:30 عشان بس تعلنوا ان شاء الله درس المنهاج سيبدا في 6:30 ان شاء الله ان شاء الله. طيب لو في اسئله اللي عنده اذا عودي ما تشاء. لا ده هو اصلا لازم يجيب شاه يعني طبعا، ما هو ما عندوش دي ابر واحنا قلنا له الشاه احنا يسرنا عليه لابد يجيب شاه. هو جاب العدد بس، هو الاول 5 بالظبط، كلمه 5 وعايز يجيب لي راح بايع واحد من ابل عشان يشتري شاه. طبعا هو بس انا هل كده محتاج ان انا اجيب شاه؟ طب انا مش معايا شاه، هطلع الاكثر، هطلع واحد من ابل يبقى معايا 4. مش ممكن اطلع واحده من الابل، طلع زي واحده من الابل يبيعها عشان يشتري الانسان مثلا. اه لو قال هو هنا النزاع هيكون في هو وجب. لا وشوف وليه تقول لي يبيعها لو حدث عيب لواحده قبل الاخراج. طب خليها دي يعني الاسبوع القادم تكون ذاكرتهم يعني يبقى فيها تفريعات. اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي 5 مليون، انا عايز اطلعهم واحد واحد. ما هو ما جاوبتوش اهو، ما انا قلت له وهو مش معاه. الله يسلمك يا ابو انس، ابو انس بيسلم عليك. ربنا يسلمك وجمعنا دايما مع جميع ابو محمد بيسلم عليك، ابو سفيان بيسلم عليك، وجميع الاخوه كده بيسلموا عليك كمان. دلوقتي 5 مليون اللي هو مش معاه فلوس يشتري شيء، بيقول انا ماشي خلاص هطلع واحد من الليل حتى لو هي اعلى من الشارع عشان خاطر هيطلع ايه خلاص. السنه الجايه مش هيبقى عنده 4، هيبقى عنده 5. خلاص هيخرج السنه القادمه مش هيبقى عنده. الله يحفظك حبيبي. طيب بالضبط هكذا. خلاص انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله درس البلوغ، بلوغ المرام 7 كما نحن ان شاء الله. السلام عليكم. تفضل يا دكتور.